والإعلام المضلل يلعب دور في تمكين تلك الإشاعة البهتانية. هذا يوم عمرو بن العاص لما كتب إلى معاوية كتاب مصر أعطاها طعملة، قال له معاوية ما تقول في أمر علي بن أبي طالب؟ قد جاء جرير بن عبد الله البجلي ويريد مني أن أبايع وأهل الشام علي. عمرو قال له أنت لا طاقة لك بعلي بن أبي طالب، ما تقدر أنت تواجه علي بن أبي طالب، فأطلب شرحبيل الكندي وهو رأس أهل الشام أنذاك، وأدخل عليه جماعة يقنعوه بأن عليا قد قتل عثمان. وبالفعل معاوية أرسل في طلب رؤساء مضر واليمان، أرسل في طلب بسر بن أرطأ ويزيد بن أسد وغيره، ودخلوا على شرحبيل وأقنعوه بأن علي بن أبي طالب قتل عثمان. أرسل جرير بن عبد الله البجلي كتاب إلى شرحبيل أن يا شرحبيل تذكر أنك ستقف بين يدي الله، وأن لا مفر من دين يصدق معه الفرد، إن عليا كان جليس داره في أمر عثمان وقتل عثمان وعلي في الدار، لم يقوم ولم ينصر ولم يشارك بأي شيء، لكن معاوية ظل يقنع بشرحبيل إلى أن اقتنع وأخرج أهل الشام لقتال أمير المؤمنين. شوف هنا اجت الإشاعة على شكل شنو؟ اجت على شكل بهتان، أن أنت تجي تتجنى على إنسان بشيء ليس فيه الحد، ما تقنع المجتمع بأن هذا إنسان مثلا سيء وهو مو سيء، ويقتنع المجتمع ويسير على هذه القناعة. ويا ما أكو أشخاص فقدوا حياتهم، فقدوا عملهم، فقدوا سمعتهم أمام المجتمع بسبب شنو؟ بسبب الإشاعة اللي تعتمد على البهتان.